وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب، هذا النصراني كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول هذا الكاتب: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا إلى ذلك، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. أخرجه الشيخان في الصحيحين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، إنه كان للأوابين غفورا.